السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء، فعليه من الله أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن شكر الله عز وجل من أعظم العبودية، لأن شكر الله عز وجل يدل على تعلق العبد بربه، ويدل على التوحيد، ويدل على ارتباط العبد بخالقه ورازقه ومولاه. وكان الأنبياء عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام أعظم الناس شكرا لله عز وجل، فيقول الله عز وجل عن نوح إنه كان عبدا شكورا، ويقول عن إبراهيم عليه من الله أفضل الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وكان نبيكم عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، فيقال له لم تصنع ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. أيها المؤمنون، ركائز الشكر خمسة. أولها خضوع العبد لله، فإذا خضع القلب وخضعت الأعضاء فهذا أول ركائز الشكر وأول منازله، ثم حب العبد لربه عز وجل لأنه علم أنه هو المنعم المتفضل وهو المستحق للشكر سبحانه وتعالى شكرا يكافي نعمه، فيحب الله عز وجل من قلبه. الثالث اعترافه بأن هذه النعم الظاهرة والباطنة من الله عز وجل لا من غيره. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فيعترف العبد ويتجرد من الحول والقوة، بل يجعل كل نعمة أصابته فهي من الله عز وجل قضاها وقدرها، وكل شر اجتنبه فإن الله عز وجل هو الذي صرفه عنه، وكل أمر قضاه فإن الله عز وجل هو الذي قدره وقضاه سبحانه وتعالى. فخضوعه وحبه واعترافه. رابعها ثناؤه على الله عز وجل بما هو أهله، لأن الله يحب الشاكرين ويزيد الشاكرين، ويكره من كفر نعمته واستبدلها بالكفر. قال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أي فيجب على المسلم أن يثني على المنعم وهو الله عز وجل، وأن يشكره غاية الشكر. كلما تجددت له نعمة شكر الله عز وجل، والشكر دليل على الرضا، بل الرضا داخل في الشكر، لأن من شكر رضي. أيها المؤمنون، ثم تبقى الركيزة الخامسة من ركائز الشكر، وهو أن يصرف النعم فيما يحب الله، لا يصرف النعم فيما يغضب الله. لأن بعض الناس هداهم الله يشكرون الله بألسنتهم، ولكنهم يصرفون نعم الله فيما يكره وفيما يسخطه، وهؤلاء فعلهم يناقض شكرهم. فلا تكونوا كذلك يا عباد الله. إنما اجعلوا شكر الله عز وجل نابعا من قلوبكم، لأن الله عز وجل يحب الشاكرين ويحب التوابين ويحب المتطهرين. فالله عز وجل يحب من عباده من يشكر من قلبه أولا، ثم يظهر ذلك على لسانه باعترافه، ثم يظهر ذلك على جوارحه بحفظ نعم الله عز وجل، لأن حفظ النعم قرين للشكر، ولا شكر إلا بحفظ النعم. أيها المؤمنون، قص الله عز وجل علينا عبرة في كتابه، لقول أفاء الله عز وجل عليهم من جميع نعمه، ولكنهم لما أرغد الله عليهم النعمة وتلبسوا بها كفروا نعمة الله فسلبها عنهم. قال عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. آية، والآية هو الشيء العظيم من النعم ومن البساتين ومن الأمور التي أنعم الله عز وجل بها عليهم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمر وأهل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المؤمنون، كثرة الشكر يدل على كمال العبودية، فكلما اكتمل التوحيد والعبودية عند المسلم كلما كثر شكره وذكره لربه سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. وقليل من عبادي الشكور، فهنيئا لمن كان مع القليل، ويا حسرة وندامة من كان مع الكثير الذين لا يشكرون الله عز وجل على نعمه. ايها المؤمنون امركم الله عز وجل بشكره فقال سبحانه: واشكروني ولا تكفروني، لان من لم يشكر فانه يكفر بالنعمه. ايها المؤمنون انعم الله عز وجل علينا نعما ظاهره وباطنه، فمن نعم الله عز وجل علينا نعمة العقل والسمع والبصر والقوة وما لا يحصى من النعم، ومنها باطنة لا نعلمها. فها أنت أيها العبد الفقير تنام بحفظ الله وبكلاعته، وتخرج روحك إلى الملأ الأعلى ثم تعود لك بحفظ الله، فإن شكرت حفظها الله عليك، حفظ الله عليك أمرا لا تطيقه، وإن كفرت فإنها قد لا ترجع إليك أو ترجع إليك خاسئة حسيرة. هذه النعم التي أفاء الله بها عليكم احفظوها فيما يحب، واجعلوها فيما يرضي، فيما يرضي، فالبصر فيما يحب، والسمع والفؤاد، وكل نعمة عفا الله عز وجل بها عليك فاجعلها في محاب الله ولا تجعلها في مصاخبه. أما النعم الدنيوية التي بين أيديكم فغالب القوم هداهم الله لا يحفظونها بل لا يشكرونها، وربما وجد من الناس من يكفرها شعر أم لم يشعر. فمن كفر النعم إضاعتها، ومن كفر النعم إهدارها، ومن كفر النعم التفريط فيها، ومن كفر النعم تسليمها للسفهاء من أجل العبث بها. أيها المسلمون، أيها الناس، كانت بلادكم هذه موطنا للقحط والجوع والخوف والسرب والنهب وكل ما لا يتصور من الفتن والجرائم. فلما أفاء الله عز وجل علينا بنعمة التوحيد والسنة والاجتماع، أفاء الله عز وجل علينا بهذه النعم التي هي بين أيديكم لا تحتاج إلى أن تشرح، لا يحتاج إلى أن تشرح لكم، فاحفظوها قبل زوالها، فاحفظوها قبل زوالها، لأن الناس يقولون النعمة ضيف إن وجد وإلا ارتحل. أيها المسلمون احفظوا نعمكم التي أفاء الله بها عليكم، وأوصوا من تحت أيديكم بحفظها، واحفظوها قبل ذلك بشكر الله عز وجل عليها. ولا يكفي الشكر، بل لا بد أن يتواطأ القلب واللسان والجوارح على شكر النعم، فإن تواطأت الثلاثة على الشكر فإنك يا عبد الله من الشاكرين، وإن لم تكن ذلك وإن لم تكن كذلك فتفقد نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد العبد الشكور الذي كان يطرق بين يدي ربه شاكرا ذلك، ذاكرا مخبتا منيبا، راهبا لله عز وجل على نعمه، الذي كان يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فحري بكل مسلم أن يتمثل بهذا الدعاء العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يردده: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فعليه من الله أفضل الصلاة والسلام: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعلهم لك ذاكرين شاكرين قائمين بأمرك وأمر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك